بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاهم استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي في علم المنطق العلامة أثير الدين الأبهري. إذن لازلنا في قسم التصورات، وقلنا التصورات فيها مبادئ ومقاصد. أما مقاصد التصورات فهي القول الشارح أو التعريف، ومبادئها الكليات الخمس. إذن شرعنا بحول الله تعالى في تعريف الكليات الخمس، وبدأنا بالكليات الذاتية، وتحدثنا عن الجنس والنوع والفصل. إذن سنشرع اليوم بحول الله في الحديث عن الكليات العرضية، وهي الخاصة والعرض العام. لكن قبل ذلك، تحدث المصنف رحمه الله عن مسألة تقسيم الكليات العرضية إلى لازمة ومفارقة، وسيقسم كل من اللازمة والمفارقة إلى الخاصة والعرض العام. يعني على كلام المصنف، الخاصة والعرض العام يمكن أن تكون الخاصة ملازمة ويمكن أن تكون مفارقة، والعرض العام يمكن أن يكون ملازم ويمكن أن يكون مفارقة. طيب، فلذلك قال: وكل واحد منهما، أي من اللازم والمفارق، وكل واحد منهما، أي الكل العرضي. العرضي قلنا يعرض لحقيقة أفراده، العروض للأفراد، بأن لا يكون تمام الحقيقة ولا جزءها، إنما يعرض لحقيقة أفراده. قال: وكل واحد منهما، أي من اللازم والمفارق، إما أن يختص بحقيقة واحدة، يعني أن يعرض لأفراد حقيقة واحدة. قال: وهو الخاصة، ويسمى الخاصة، وعلة التسمية واضحة، أنه يختص بأفراد حقيقة واحدة. قال: كالضاحك، لا الضحك، كالضاحك بالقوة والفعل بالنسبة إلى الإنسان. إذن مثل لنوعين من أنواع الخاصة، وهي الخاصة الملازمة والخاصة المفارقة. الخاصة الملازمة هي الضاحك بالقوة، والخاصة المفارقة كالضاحك بالفعل. إذن الضحك بالفعل هذا لا يعرض إلا لأفراد حقيقة إنسان كزيد وبكر وعمرو، ولكنه مفارق، فليس ملازما لكل فرد من أفراد إنسان. نعم، هو يختص بأفراد حقيقة واحدة، ولكنه لا يلازم جميعها، إنما يعرض للبعض فقط، يعني البعض يضحك والبعض لا يضحك. أما الضاحك بالقوة، يعني القابلية للضحك، هذه لازمة عن التعجب، التعجب بالقوة، والتعجب بالقوة لازم عن الناطقية، يعني يلزم من ثبوت الناطقية، ثبوت أنه يقبل أن يتعجب، ويلزم من قبوله للتعجب أنه يقبل أن يضحك. لذلك يلزم من كونه حيوان ناطقا أن يكون ماذا؟ ضاحكا بالقوة. وهذا الضحك بالقوة يعرض ماذا؟ لأفراد إنسان فقط، ولازم لها. أفهم أم لا؟ إذن الخاصة تعرض لأفراد حقيقة واحدة، وقد تكون ملازمة وقد تكون مفارقة. مثال للملازم والمفارق مثل له المصنف، قال: كالضاحك بالقوة والفعل. مفهوم؟ نعم. قال: لأنه بالقوة، لأنه بالقوة هو ماذا؟ الضحك. قال: لازم لماهية الإنسان مختص بها. لماذا هو لازم؟ فسرنا ذلك، لأنه يلزم من الناطقية أنه يقبل التعجب، ويلزم من قابلية التعجب قابلية الضحك، ولا يلزم الضحك بالفعل، لكنه إذا ضحك بالفعل فقطعا هو ماذا؟ متعجب بالفعل. طيب قال لأنه بالقوة أي الضحك لازم أو الضحك لازم لماهية الإنسان مختص بها. قال وبالفعل مفارق لها مختص بها. مفارق لها يعني ليس لازما لكل أفراد حقيقة إنسان، ولكنه لا يعرض إلا لها، لا يعرض لأفراد الزرافة أو لأفراد حقيقة القرد أو غيرها. قال وهذا مذهب المتأخرين، أي أن تكون الخاصة لازمة ومفارقة. وأما المتقدمون فشرطوا أن تكون الخاصة لازمة غير مفارقة. لماذا؟ لأنها التي يعرف بها، لأنها تدخل في التعريف في الرسم. في الرسم نستعمل الخاصة، في الرسم نستعمل الخاصة. والتعريف ماذا؟ لابد أن يكون ماذا؟ جامعا على من اشترط ذلك، لابد أن يكون جامعا مانعا. فإذا كانت الخاصة مفارقة يعني تعرض للبعض فقط، مثلا كالكاتب بالفعل، فلو قلنا الإنسان حيوان كاتب بالفعل، إذن استعملنا في التعريف ماذا؟ خاصة ملازمة أم مفارقة؟ مفارقة. طيب عندما فرضا أن شخص يجهل حقيقة الإنسان أو يجهل الإنسان، فقلت له الإنسان كاتب بالفعل، إذن هل هناك أفراد من حقيقة الإنسان ستخرج أم لا؟ أنه سيكون التعريف ماذا؟ أخص. الحد سيكون أخص من المحدود، لأن هناك أفراد من إنسان ستخرج من التعريف، وهو الذي الأم الذي لم يكتب في حياته، إذن حقه الدخول وبتعريفنا ماذا؟ خرج. فهمت؟ إذا قال وأما المتقدمون فشرطوا أن تكون الخاصة لازمة غير مفارقة. ماذا؟ لم يعترفوا في التعريف الدلالة الالتزامية مهجور، دلالة الالتزام في التعريف مهجور. نعم يلزم، لكن هو ربما لا يخطر بباله ذلك. تقول له مثلا، أنا نتحدث عن خصوص مثال إنسان، مثلا أفراد أي باهية، قلت له هو كذا بالفعل، من أين سيدرك أنه هذا بالفعل؟ لابد أن يكون ناشئا عن أن يكون قابلا لذلك. طيب على كل حال، إذن هذا كلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. قال وهذا مذهب المتأخرين. إذن نفهم من كلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أن المتأخرين قسموا الخاصة إلى لازمة ومفارقة، يعني ما يرد في تقسيم العرض إلى لازم ومفارق يشمل أيضا الخاصة. أما المتقدمون فيرون أن التقسيم إلى لازم ومفارق يختص فقط بماذا؟ بالعرض العام دون الخاص. قالوا أما المتقدمون فشرطوا أن تكون الخاصة لازمة غير مفارقة، لأنها التي يعرف بها، أي لأنها تقع في التعريف. هناك كلام محذوف وتقديره ماذا؟ والتعريف لابد أن يكون مساويا، مساويا، نعم مساويا. فلو كانت الخاصة داخلة في التعريف، الخاصة المفارقة، لزم خروج بعض أفراد المحدود عن الحد، ولا يكون الحد ماذا؟ جامعا. طيب لذلك قوله أما المتقدمون فشرطوا إلى آخره في كلام العطار. قال في شرح المطالع، وجماعة، قلنا شرح المطالع يعني القطب الرازي، قلنا هذا مرارا وتكرارا، قال وجماعة خصوا اسم الخاصة المطلقة بالشاملة اللازمة، بالشاملة للازمة، عندي بالشاملة اللازمة خطأ، لا ها الموجود بالشاملة اللازمة، نعم هذا قاله في قال وجماعة خصوا اسم الخاصة المطلقة بالشاملة اللازمة. نعم وحينئذ مبني على وحينئذ. نعم لا هذا ليس اختيارنا. وحينئذ يجب تسمية القسمين الأخيرين أي الخاصة الشاملة المفارقة وغير الشاملة بالعرض العام. لماذا؟ لئلا يبطل تقسيم المخمس، لئلا يبطل ماذا؟ تقسيم الكليات الخمس. نعم قال يريد بالمخمس الكليات الخمس، فما قيل الظاهر بل صريحهم بل صريحه أنهم شرطوا ذلك في تسميتها خاصة وليس كذلك، بل إنما شرطوا ذلك في الخاصة المعرف بها أي الخاصة التي ماذا؟ تقع في التعريف لا في مطلق الخاصة. لاشتراطهم التساوي، يعني لماذا شرطوا ذلك؟ لاشتراطهم التساوي بين المعرف والمعرف. واضح؟ وما في الحاشية قال بعضهم فيه بحث، لأنه إذا كان لا يسمى خاصة إلا اللازمة فماذا تكون المفارقة؟ يعني إذا كان لا تسمى الخاصة إلا لازمة فماذا ستكون المفارقة؟ قال تحير من شأه قلة الاطلاع، يعني هي تسمى خاصة ولكنها ليست الخاصة التي تستعمل في التعريف. نعم قال ماذا؟ وترسم الخاصة، هذا من المتن والشرحة، وترسم الخاصة بأنها كلية دخل فيه سائر الكليات، يعني دخل كل الكليات، تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط. إذن فقط هذا من المتن، من المتن عندكم. نعم قال تقال، يعني تحمل على ما تحت حقيقة، يعني على أفراد حقيقة واحدة فقط من الأفراد. إذن فسر ما تحت الحقيقة هو الأفراد. قال قولا عرضيا، يعني تعرض للأفراد بأن لا تكون التمام ولا الجزء، تمام الحقيقة ولا جزء الحقيقة، تمام الماهية ولا جزء الماهية. وهذا كما قلنا قد تكون ماذا؟ هي جزء المسمى، قد تكون جزء المسمى، ولكن هو الممنوع هو أن تكون جزء الحقيقة جزء الماهية. مفهوم؟ إذن هناك فرق بين المسمى مدلول اللفظ والأفراد. نحن قلنا الخاصة تعرض لماذا؟ لأفراد الحقيقة. ما معنى لأفراد الحقيقة؟ بأن لا تكون جزءا من ماهيتها ولا تمام ماهيتها. ولكن قد يكون هذا الفرد وضع لمعنى، هذه الخاصة جزء من ذاك المعنى، فلا يرد النقض، لأنه يعني احنا اشترطنا ماذا؟ أن لا تكون لا تمام الحقيقة ولا جزء الحقيقة، ولم نقل أن لا تكون جزء المعنى. مثلا مثال ربما نسمي شخص فرضا كذا الشاعر، أدخلنا معنى الشاعر أو لفظ الشاعر في مدلول لفظه، في مدلول ما فيما سمي به، في مدلوله دخل لفظ الشعر فرضا يعني. فإذا نلاحظ أن الشاعر تقول لي قد كان هو الآن ماذا؟ جزء من مدلول اللفظ، ولكنه ليس جزءا من الحقيقة ولا تمام الحقيقة. إذن هو لابد أن لا تكون الخاصة لا تمام الحقيقة يعني الماهية ولا جزء الحقيقة، أما أن تكون جزء المعنى جزء المفهوم جزء اللفظ، لأنه هذا لا يضر، لأنه يعني نحن قلنا اللفظ قد يدل مطابقة وقد يدل تضمن وقد يدل التزام، هذا لا يضر. المهم أن لا تكون هذه الخاصة جزء الماهية، والماهية لا تتغير بغض النظر تغير مدلول لفظ. يعني مثلا هذا أسميته مثلا كذا كذا الشاعر، حقيقته لا تتغير، هو حيوان نطق، الألفاظ التي وضعت يمكن أن تختلف، أما حقيقته فلا تختلف. فالخاصة لا يمكن أن تكون جزءا من حقيقة هذه الأفراد ولا تمام الحقيقة، لكن يمكن أن تكون جزء من المعنى، جزء من المعنى الموضوع له هذا اللفظ. فهمت؟ طيب نعم. ماذا؟ يعني هي مش تصبح خاصة بذلك الشخص ولا مدلول لفظ معاشة متعلقة بجزئي؟ لا أفهم. يعني إحنا كنقول هي جزء من مدلول ذلك اللفظ في مشاعر. مثال هذا فقط، ربما المثال ربما لا يصح، ولكن قد تكون الخاصة مفهوم الخاص جزء من مفهوم اللفظ، جزء مما وضع له هذا اللفظ. هذا يعني قد يكون الوضع نوعيا وضع مجازي، ما هو الرجل الشجاع، ما هو الأسد في في الأسد في المجاز، ماذا؟ الرجل الشجاع. إذا تلاحظ هنا ربما الشجاعة هنا خاصة، ولكنها ماذا؟ جزء من مفهوم أسد في المجاز، ولكن هي قطعا ماذا بالنسبة للرجل الشجاع؟ ماذا الخطيب؟ يعني هل هي تكون تمام أو جزء؟ هي قطعا ستكون ماذا؟ الشجاعة أمر عارض، أن بعضهم شجاع وبعضهم غير شجاع، رغم أنه نقول ماذا الخطيب هو ماذا الرجل شجاع، أسد يعني رجل شجاع، فجعلنا هنا هذا الأمر العارض ماذا؟ جزء من المدلول اللفظ. لا أستحضر الآن مثال، أظن مر معنا في سنوسي مثال تكون فيه الخاصة جزء من مدلول اللفظ، جزء من المعنى. مر معنا مثال في درس السنوسي أن الخاصة تكون جزءا من المعنى. إذا بغض النظر استحضرنا هذا المثال أم لا، ما الذي يجب أن يعلم؟ أن الخاصة لا تكون جزءا من أفراد الحقيقة ولا تمام الحقيقة فقط، لأنها كلي عرضي، كلي عرض. واضح أم لا؟ طيب. قال وترسم الخاصة بأنها كلية دخل فيه سائر الكليات، تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط من الأفراد قولا عرضيا. قال خرج به الجنس، لماذا؟ أنه يقول يقال قولا ذاتي، وأيضا يقال على ما تحت حقائق مختلفة. نعم، إذن يمكن أن يخرج بقوله ما تحت حقيقة واحد. قال والعرض العام، لماذا؟ لأنهما يقالان على حقائق. قال والنوع والفصل، لماذا؟ لأن قولهما على ما تحتهما ذاتي لا عرضي، إذن يخرجان بقوله قولا عرضي. قال ولا حاجة إلى قوله فقط بعد واحدة، لماذا؟ لأنه إذا خرج الجنس والنوع، الجنس والعرض بقوله ما تحت حقيقة واحدة، ما الذي بقي؟ بقي الفصل والنوع، يخرجان بقوله قولا عرضي. فكأنه أراد أن يقول أنه هنا فقط ماذا؟ للتأكيد، يعني لا حاجة لها، لم تخرج شيئا. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ قال والخاصة قد تكون للجنس، إذن سيقسم الخاصة إلى خاصة جنس وخاصة نوع. قال والخاصة قد تكون للجنس، يعني تعرض لأفراد جنس واحد فقط، كاللون للجسم. إذن اللون هل يعرض لغير الأجسام؟ لا، يعني لا يعرض لغير أفراد الجسم، سواء كانت جمادات أو نباتات أو حيوانات. قال وقد تكون للنوع، يعني وقد تكون خاصة نوع، كالضاحك للإنسان. طيب قال وكل خاصة لنوع خاصة لجنسه ولا ينعكس، يعني كل ما كان عارضا للأخص يكون عارضا للعام ولا عكس. يعني إذا عرض للعام هل يمكن أن يعرض للأخص؟ ليس بالضرورة. قلنا عرض لم نقل لازم، يعني لازم العام قطعا سيكون لازم الأخص. طيب يعني مثلا إنسان عرض له ماذا؟ أفراد إنسان، عرض له الضحك، فهو قطعا عرض لأفراد الحيوان، وقطعا عرض لأفراد جسم نامي، وقطعا عرض لأفراد جسم. وليس ما عرض لأفراد جسم بالضرورة أن يعرض يعني لبعض أفراد الجسم، مثلا ما يعرض للأشجار من الثمار وغيره ليس بالضرورة أن يعرض لأفراد حيوان أو لأفراد إنسان. مفهوم؟ ما عرض لأفراد إنسان، هو إنسان من أفراد حيوان. إذا كان عرض لأفراد إنسان فقطعا هو عرض لأفراد حيوان، يعني عرض لأفراد جسم نامي، يعني عرض لأفراد جسم. واضح؟ ليس لازم، لا لازم الأخص ليس لازم الأعم، ما كل ما لازم الأعم فهو لازم الأخص، لأنه لازم إما أن يكون مساويا أو أعم. إذا ثبت الأخص ثبت الأعم، يعني إذا ثبت كونه إنسان قطعا ثبت كونه حيوان، وإذا ثبت كونه حيوان ثبت قطعا أنه جسم نام، وإذا ثبت أنه جسم نام قطع ثبت أنه جسم. فرضا من لوازم الجسمية ماذا؟ الحركة. إذن إذا لزمت الحركة الجسم قطعا ستلزم زي، كل ما لزم الأعم يلزم خاص، إنه هذا أعم. مفهوم؟ أعم أو مساوية. طيب ماذا؟ أي أخص؟ أي جزئية اللي بتفهميها؟ احنا حكينا على سوسن النفس، قلنا اعتقد الضحك يعني نصب الضحك للإنسان. ومثلا لا، أنا كنت أشرح في قوله وكل خاصة لنوع خاصة لجنسه ولا ينعكس. نحن قسمنا الخاصة، عرفت ما هي الخاصة ولا ما هي الخاصة؟ التي تقال على ما تحت حقيقة واحدة، قال ماذا؟ فقط. طيب هو بعد ذلك ماذا قال؟ طبعا هذا التعريف سيكون ماذا في حق الأمر؟ ماذا سيكون؟ خاصة النوع، ليش من خاصة الجنس؟ من خاصة الجنس هي عرض عام، لأنه ما أفراد الجنس ستكون ماذا؟ حقيقة واحدة أم حقائق مختلفة؟ حقائق مختلفة. المهم هو قسم الخاصة إلى يعني ما يختص بأفراد جنس وما يختص بأفراد نوع. مثلا خاصة لأفراد حيوان، مثلا ماذا؟ خاصة للجنس مثلا أفراد حيوان، هو ذكر هنا اللون هذا خاصة جسم، أنا أريد شيء خاص بالحيوان مثلا الأكل والشرب. واضح؟ لا أقول الحياة، لأن الحياة ماذا؟ لا هي جزء حيوان، هو حي يعني سيكون جزءا من أفراده. إذن الأكل والشرب يعرض لأي شيء يختص بماذا؟ بأفراد حيوان فقط. هل نقول مثلا أفراد النبات تأكل وتشرب؟ أتحدث عن الغذاء، أتحدث عن الأكل والشرب الذي نعرفه. إذن الأكل والشرب ماذا؟ خاصة جنس. ما معنى؟ يعني اختص، يعني هو هي هذه في حق أمر هي لو نظرت لها من جهة أخرى ستكون عرضا عام، باعتبار أنها قيلت على ماذا؟ أو أنها عرضت على أفراد حقائق مختلفة. ولكن لما نظرنا لكونها تختص بأفراد جنس سميناها ماذا؟ خاصة، ولكن خاصة جنس. مفهوم؟ طيب، وقلنا خاصة نوع هذه التي تعرض لأفراد حقيقة واحدة. قال لك كل ما كان خاصة نوع هو ماذا؟ خاصة للجنس بلا عكس. لا، الآن ما الذي عرض مثلا الضحك ماذا؟ الضحك خاصة لأفراد إنسان، يعني عرض اختص بأفراد إنسان. فإذا اختص بأفراد إنسان قطعا سيميز ماذا؟ الحيوان، سيميز أفراد الحيوان عن أفراد النبات، وسيميز أفراد الجسم النامي عن الجمادات. لا إشكال، المهم لا، نحن قلنا ما يعني تختص، يعني لا تعرض لها، لم نقل أنه لبعض أفراد الحيوان، المهم اختص بها، المهم في الاختصاص. طالما اختص بما تحت سيختص بما فوق. ها ليس واضح؟ خاصة الجنس لا تنطبق على الحيوانات الكل، خاصة الجنس مش كأقلنا عرب عرب هناك قلم سيدي. خاصة الجنس يعني خاصة الجنس يمكن أن تنظر لها أنها عرض عام، يمكن أن تنظر لها خاص. لا ينطبق عليها كون عرض عام. لا، هي عرض عام إذا نظرت من حيث أنها عرضت. لاحظ خاصة جنس خاصة. طيب، ما المقصود بخاصة جنس؟ لاحظ من التسمية اختصاص، يعني تختص، يعني تعرض له فقط، له فقط لا لغيره، اختصت به، اختصت به. خاصة يعني اختصت به، يعني هذه اختصت بهذا الجنس فقط، يعني اختصت بأفراد هذا الجنس دون غيره. مفهوم؟ وخاصة نوع ماذا؟ اختص بأفراد هذا النوع دون غيره. بسيدي في الخاص تاع الجنس، كنت قلت الحيوان أكل وشرب، الإنسان مش يأكل ويشرب زيادة كل حاجة، علاش يعني أنت خصصت حيوانك هو؟ أنا مثال ضربت جنس، قلت ماذا؟ الحيوان جنس أم لا؟ طيب، سأذكر شيئا يعرض لأفراد الحيوان فقط دون سائر الأجناس، شيء لا يعرض، شيء خاص فقط بأفراد حيوان. مثلا ما هو؟ الأكل والشرب. هذا مثال الذي طرأ في ذهني. ما تخص الجنس لا يشترط أن تختص بجميع أفراده. هنا الأكل والشرب ماذا؟ وخاص لكل أفراد هذه الخاصة. مثلا ضحك ليس خاص بكامل أفراد هذه، ضحك خاصة نوع، وطالما هي خاصة نوع ستكون ماذا؟ خاصة جنس. لكن لا تنطبق على جميع أفراد الحيوان. لا إشكال، المهم أن نتحدث عن خاصة الجنس. ما المقصود خاصة الجنس؟ خاصة جنس ميزته بخلاف أن يعني اختصت به، يعني لا تعرض إلا له فقط، لا تعرض فقط إلا لأفراده. الأكل والشرب هل يعرض لغير أفراد حيوان؟ ويمكن سيدي، وإحنا اخترنا من الأجناس اخترنا الحيوان ماذا؟ كما اخترنا بالنسبة للجنس قلنا اللون، يعني مثلا اللون بالنسبة للحيوان هل يكون خاصة جنس؟ اللون بالنسبة للحيوان هل يكون خاصة جنس؟ سيكون عرض عام، أحسنت، أنه يعرض لأفراد حيوان ويعرض لأفراد جسم نامي ويعرض لأفراد جسم غير نامي. لكن الأكل والشرب طبعا اكل وشرب للانسان لافراد الانسان سيكون ماذا؟ حرام. يعني هو باعتبار كذا، باعتبار انا قلت ماذا؟ الاكل والشرب بالنسبه لافراد حيوان، الاكل والشرب بالنسبه لافراد حيوان سيكون ماذا؟ خاصة الجنس، يعني لا يعرض الا لافراد هذا الجنس. مفهومه؟ هل هناك يعني هل يمكن افراد مثلا النباتات ان يعرض لها الاكل والشرب؟ افراد جمادات هل يمكن ان يعرض لها الاكل والشرب؟ اذا الاكل والشرب ماذا؟ خاصة الجنس. طيب هل يمكن ان يكون مثال خاصة نوع مثلا اختصت بافراد هذا النوع دون غيره، شيء مميز لافراد الانسان دون غيرها من الحيوانات؟ اضرب مثال اخر غير الضحك مثلا. الكتاب طبعا بغض النظر كتاب بالفعل او كتاب على اختيار المتاخرين. الكتاب يعني الكتابه لا تعرض، لا يتصف بها، هي قطعا ليست جزء ولا تمام. الكتابه لا تعرض الا لافراد انسان فقط دون غيره. الان ماذا قاله بعد ذلك؟ وكل خاصة لنوع خاصة لجنسه ولا ينعكس. طيب هل يمكن أنه الأكل والشرب الذي عرض لأفراد حيوان يعني اختص بأفراد حيوان لابد أن يختص بأفراد إنسان؟ لا، لأنه سيكون هذا باعتبار إنسان ماذا؟ عرض عام. يعني لا يمكن أن يكون الأكل والشرب يعني عرض لأفراد الجنس لأفراد حيوان دون غيره سيعرض أفراد الإنسان دون غيره، لا يمكن ذلك، لأنه يعني هو قطعا هو خاص الجنس وتحت الجنس ماذا؟ نوع. إذا سيعرض للنوع ولغيره النوع ولن يكون خاص. يعني الأكل والشرب هو عرض عام بالنسبة للنوع. نعم، بالنسبة لأفراد النوع. ليس أفراد النوع. نعم. المسألة أظن يعني هنا سنقول باعتبار حتى لا يقع الخلط، باعتبار يعني الأكل والشرب هل هو عرض عام أو خاص؟ بالنسبة باعتبار ماذا؟ حسب النوع وحسب الجنس. باعتبار أفراد ماذا؟ أفراد أي شيء؟ النوع والجنس. بحسب أفراد النوع أو الجنس. يعني الأكل والشرب باعتبار أفراد حيوان خاصة الجنس، لماذا؟ لأنه لا يعرض إلا لأفراد هذا الجنس. وباعتبار مثلا القرد، أفراد القرد عرض، لأنه لا يعرض فقط لأفراد القرد، إنما يعرض لأفراد القرد وأفراد الزرافة وأفراد كذا. طبعا هذا سيكون إذا نظرنا له باعتبار كذا سيكون خاص، وإذا نظرنا للأكل والشرب لأفراد نوع ما سيكون عرضا عاما. الآن هل يمكن أن يكون هذا النوع خاص النوع، هل يمكن أن تكون عرضا عاما؟ يمكن. كيف ذلك؟ خاص النوع، هل يمكن أن تكون خاصة النوع عرضا عاما؟ هل يمكن أن ننظر لها بوجه يجعلها عرضا عاما؟ مش عرض العام يطلق عليه وعلى غيره في العرض العام لابد ماذا؟ العروض لأفراد حقائق مختلفة، فقط عن لا خاص النوع لا يمكن أن تكون عرض عام، لا يمكن أن تكون عرض عام، يعني لا ننظر فيها إلا من جهة أنها لا تعرض إلا لأفراد حقيقة واحدة. أما هذا يمكن أن ننظر له باعتبار الحيوان أنه عرض لأفراد الجنس، وإذا نظرنا له لما تحته سيكون عرض له ولغيره. إلا أن يكون نوع حقيقي. لأن هذا النوع حقيقي. إذا نوع المراد به النوع الحقيقي. الآن سأشرح عبارته. قال: وكل خاصة لنوع خاصة لجنسه. كل خاصة للنوع خاصة لجنس ذلك النوع. طيب الكتابة خاصة لأفراد إنسان أم لا؟ الكتابة عرضت لأفراد إنسان فقط، فهي للحيوان عرضت لأفراد حيوان وهي الإنسان دون سائر ما ليس بحيوان، دون سائر الأجناس. فكيف؟ لم أقل أنه الكتابة عرضت لكل أفراد حيوان، لم أقل ذلك، ولكنها اختصت بأفراد هذا الجنس. نعم ببعضها قطعة وهي أفراد النوع، ولكن لم تعرض إلا لأفراد هذا الجنس، لم تعرض لغيره، اختصت به، اختصت به، فبهذا اعتبرناها ماذا؟ خاص. نعم الأكل والشرب مثلا الكتابة خاصة بجنس الحيوان، لكن أي الكتابة خاصة بجنس، الكتابة خاصة بأفراد نوع الإنسان. نعم أي خاصة بجنس الحيوان باعتبار ماذا؟ ما معنى خاصة بأفراد جنس الحيوان؟ باعتبار صدق على يعني اختصت بأفراد حيوان وهي ماذا؟ أفراد النوع، لكن أيضا خاصة لجنس للجسم مثلا، خاصة قطعا إذا لم تختص بالحيوان فقط. لا اختصت، لا ننتبه، عرضت الكتابة عرضت لأفراد إنسان فميزت ماذا؟ فقطعا هي اختصت بأفراد حيوان عن غيره، بأفراد حيوان عن غيره. طيب وإذا نظرت لها مثلا لما فوق حيوان وهي أيضا عرضت لأفراد جسم النامي دون الجسم غير النامي، وإذا إذن تقول باعتبار ما يقابله الحيوان، باعتبار الأجناس التي يقابلها هذا الجنس المتوسط، باعتبار ما يقابله، فهم؟ باعتبار ما يقابله، يعني عرضت لأفراد حيوان ولم تعرض لغير أفراد الحيوان، عرضت لأفراد الجسم النامي ولم تعرض لأفراد الجسم غير النامي. فهمتم المسألة أم لا؟ ربما أنت فهمتم أنه طالما لزمت كل أفراد النوع تلزم كل أفراد الجنس، ولم أقول ذلك لزوم بالعكس قطعا، لأنه قلنا لازم العام لابد أن يكون لازم أخص، فكان الفرغ أنه الأكل والشرب لازم يعني خاصة لازم، فتقطع ستكون كل فرد من أفراد الإنسان يأكل ويشرب. واضح أم لا؟ طيب هو لم يشرحها. طيب نعم النفس. طيب لاحظ قال التنفس بغض النظر بالقوة أو بالفعل، هل هو خاص أو عرض عام؟ كلام لا معنى له باعتبار ماذا؟ عند الإنسان خاصة. هل الإنسان فقط يتنفس؟ هو عرض عام لأفراد الإنسان بغض النظر، بغض النظر بالقوة أو بالفعل. نعم التنفس، لاحظ التنفس، التنفس يختص بأفراد حيوان فقط، فهو بهذا الاعتبار خاص، خاص الجنس. وإذا نظرت لكونه يعرض للإنسان وللزرافة وللقرد فهو عرض عام. واضح؟ ما الإشكال؟ ما الإشكال؟ طيب عندي تعليق للشيخ الحفني، قوله وكله خاصة لنوع، قال كالضاحك للإنسان خاصة لجنسه كالحيوان، بمعنى أنها لا تتجاوزه إلى غيره، لا تتجاوز أفراد حيوان إلى غير أفراد حيوان، لأنها هي خاصة فقط بالنوع، لأنه يلزم من عدم مجاوزته للخاص عدم مجاوزته للعام، وليس يقول لأنه لازم للخاص، لأن كل ما لأنه قطعا ليس كل ما لازم الخاص لازم العام، كل ما لا يجاوز الخاص لا يجاوز العام، ضرورة أنه لو جاوز العام جاوز الخاص، لأنه لو أمكن أن يكون أشمل من الأفراد العام قطعا سيكون أشمل من أفراد الأخص، هذا المقصود المجاوزة يعني الشمول. وليس المراد أن خاصة النوع توجد في كل فرد من أفراد الجنس لعدم صحته، وليس المقصود أنه عندما نقول كل خاصة لنوع هي خاصة للجنس يعني لابد أن تكون موجودة في كل فرد من أفراد الجنس، قال لعدم صحته، لأن كلام واضح. ما الإشكال؟ إنتم أوضح من ساعة. لا هذا الذي كنا نقوله. لا هذا كلمة مختصرة. نعم لماذا لم يعلق عليها الشيخ العطار؟ لوضوحها. نعم. إذن لا تفهم من أن كل خاصة نوع هي خاصة جنس يعني لابد أن تكون في كل فرد من أفراد الجنس، لا بمعنى أنها لا تتجاوز أفراد هذا الجنس. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ قال وإما أن يعم. طيب ما الذي يمكن أن يعم؟ إلى أي شيء يرجع؟ وكل واحد منهما، وكل واحد منهما إما أن يختص بحقيقة واحدة وإما أن يعم. نحن قلنا قسمنا العرض إلى لازم ومفارق، وكل واحد من اللازم والمفارق إما أن يختص بأفراد حقيقة واحدة وإما أن يعم حقائق فوق حقيقة واحدة. فهمت؟ يعني وكل واحد منهما إما أن يختص بحقيقة واحدة وإما أن يعم. واضح؟ قال وإما أن يعم كل من العرض اللازم والمفارق، هذا قول الشارح، لأنه نحن قلنا وكل واحد منهما. قال حقائق فوق حقيقة واحدة، إذن في العرض العام ننظر لكونه يعرض لأكثر من حقيقة. قال حقائق فوق حقيقة واحدة وهو العرض العام. قال كالمتنفس بالقوة والفعل بالنسبة للإنسان وغيره من الحيوانات. لاحظ نظر إلى كان هناك حقائق مختلفة ماهيات مختلفة. التنفس بالقوة مثال لماذا؟ للعرض العام اللازم. المتنفس بالفعل مثال للعرض العام المفارق. يعني الآن ربما تحبس النفس، نعم فقط فارق، وفي الجملة لا يفارق لكنه يفارق في بعض الأحيان. طيب قال لأنه، هذا كلام من الشارح، لأنه بالقوة لازم لماهيات الحيوانات. لماذا؟ لما أنه ما هو الحيوان؟ الجوهر، الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. إذن الحيوان هو الحي، ويلزم من ثبوت الحياة له ماذا؟ أن يكون هناك ماذا؟ قابلية للتنفس، أن الحياة هي الحركة الإرادية، الحياة هي الحركة الإرادية، إذن هناك قابلية للتنفس، إذن يلزم من كونه حيوان أن يكون قابلا للتنفس. وطبعا في حق أمر كل الحيوانات متنفسة بالفعل، ولكن المقصود به في الجملة، أما بالفعل هناك نفس يدخل وهناك قطع للنفس، فذلك لم نعتبر التنفس ماذا بالفعل ماذا لازم. مفهوم؟ قال وعلى التقديرين أي الملازم والمفارق ماذا؟ هو غير مختص بواحدة منها أي بواحدة من أفراد أي بواحدة من الحقائق، إنما ماذا؟ يعرض لحقائق مختلفة. طيب، إذن ليس مختص بواحدة من أفراد الحيوانات، إذن هو غير مختص بواحدة أي من أفراد الحيوانات. طيب، قال ويرسم بأنه كلي دخل فيه سائر الكليات. قال يقال على ما تحت حقائق مختلفة قولا عرضيا. طبعا ننتبه، أنا قلت لكم أنه ما ذكره الشارح من تقسيم الخاصة إلى خاصة جنس وخاصة نوع لا يتأتى على كلام المصنف، لأنه قال تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط. إذن هل يمكن على هذا أن نقسم الخاصة إلى خاصة جنس وخاصة نوع؟ لا. قال ويرسم بأنه كلي دخل فيه سائر الكليات، يعني كل الكليات. يقال على ما تحت حقائق مختلفة قولا عرضيا. إذن بقوله يقال على ما تحت حقائق مختلفة، ما الذي أدخل؟ أدخل الجنس وأخرج النوع والفصل والخاص. قولا عرضيا ما الذي سيخرج؟ الجنس. قال قولا عرضيا خرج به الجنس، لأن قوله على ما تحته يعني الجنس، يعني يحمل على ما تحته على أفراده، ذاتي لا عرضي، لأنه جزء من حقيقة أفراده. قال والنوع والفصل والخاصة لأنها لا تقال إلا على حقيقة واحدة. لكن الفرق ماذا؟ النوع هو تمام حقائق أفراده، والفصل جزء أفراد جزء من حقيقة أفراده ويكون مساويا لها، والخاصة تعرض لأفراد حقيقة واحدة. إذن ما الذي يبقى؟ الجنس أخرجه بقوله قولا عرضيا. طيب مفهوم أم لا؟ هذا تعريف العرض العام. ماذا ذكر بعد ذلك؟ سيذكر مسألة، هو لماذا المصنف قال يحد أو عندما يقول يرسم، يعني قبل ذلك ماذا كان؟ حدا. إذن تعريف الكليات الخمس، ذكر حدودا ثم ذكر رسوما. قيل وإنما كانت هذه التعريفات رسوما للكليات، لماذا؟ لجواز أن يكون لها، أي هذه الكليات، ماهيات وراء تلك المفهومات التي ذكرناها. يمكن أن تكون لها مفهومات، يعني حقائق غير التي ذكرناها. قال وراء تلك المفهومات. إذا نلاحظ هنا فرق بين المفهوم والماهية. لذلك أنا قلت المفهوم ما يفهم من اللفظ، المفهوم ما يفهم من اللفظ، والحقيقة قد تكون هي نفس المفهوم وقد تكون جزءا منه. ما الذي فهمته من اللفظ؟ قال لجواز أن يكون لها ماهيات وراء تلك المفهومات التي ذكرناها. وما هي هذه الماهيات؟ ما بها؟ ملزومات، أي ملزومة لتلك المفاهيم، يعني الحقائق أو الماهيات ملزومة، وهذه المفاهيم ماذا؟ التي ذكرناها الآن، هذه التعريفات ماذا؟ لازمة. قال ملزومات مساويات لها، فحيث لم تتحقق الماهيات أطلق على تلك المفهومات الرسوم. طيب، لأنه هو ما هو التعريف الرسمي؟ تعريف بالأثر، تعريف باللازم. تعريف بالأثر وتعريف باللازم. طيب، لماذا قال أنه كذا كذا ثم قال وترسم وترسم؟ إذن يقضي ماذا؟ قال لجوازي أن يكون هناك ماهيات. طبعا قلنا في المنطق لأنه فرق بين الماهيات والحقائق، لأنه هذه أمور معنا ليست موجودة حتى نقول أنها لها حقائق. طيب لها ماهيات، هذه ماذا؟ نجهلها. هذه الماليات نجهلها، فهي ملزومة، ملزومة لأي شيء، يعني لهذا لوازم، هذه اللوازم التي نحن ماذا؟ نعرفها، فعرفنا هذه الملزومات بهذه اللوازم. قال يمكن أن يكون وراء ما ذكرناه من مفاهيم ماذا؟ ماهيات ملزومة لهذه المفاهيم. لذلك أنا أردت أن أفرق بين المفهوم والماهية، ليس بالضرورة أن يكون المفهوم مطابق للماهية، لذلك الخاصة قد تكون جزءا من المفهوم لكنها لا يمكن أن تكون جزءا من الماهية. فهمت الآن أم لا؟ يعني هذا المفهوم مرتبط باللفظ وهذا أمر ثابت في نفسه. فهم؟ إذن قال لماذا كانت هذه التعريف رسوم؟ قال لي جوازي، يعني يمكن أن يكون وراء هذه المفاهيم التي ذكرناها ماذا؟ ما هي حقائق جهلناها ولكنها ماذا؟ ملزومة لهذه، لأن إذا عرفت يعني عرفت الماهية بماذا؟ بلوازمها بآثارها سيكون ماذا هذا؟ رسما. واضحة المسألة أم لا؟ من لم يفهم؟ هذه ليست مسألة منطقية، ولكن لماذا قال ويرسم؟ قال لي جوازي، هل قال هناك ما هي؟ قال يمكن أن يكون، نحن لا نعرفها، نحن لا نعرف هذه لا نعرف هذه الماهيات، إنما يمكن أن يكون ما ذكرناه لازم لأشياء نجهلها، لماهيات مجهولة. أما من قال لا ليس لها ماهيات إلا ما ذكرناه من المفاهيم، هل يمكن أن يكون هذا رسم سيكون ماذا؟ حدث. يعني هناك من يقول هذه الكليات هي أمور اعتبارية ليس لها حقائق إلا ما وضعناه، ليس أمر متحققا في ذاته ونحن توصلنا إليه باللوازم، لا، ما قلناه هو مفهومه، تعريف اسمي، ما ذكرته هو التعريف. التعريف يشمل الحد والرسم. لا لا، سيكون ما أذكره من مفهوم هو حقيقة هذا اللفظ، إذن ما سأذكره هو قطعا حد، يعني هذا الذي ذكر. أما إن قلنا أن لها تحقق في نفسها ونحن لم نصل إليه سيكون ماذا؟ هذا ماذا سيكون؟ رسم. طيب، قال وقيل وإنما كانت هذه التعريفات رسوما. لماذا؟ رسوما للكليات لجوازي. قال ليس أنه لها، قال لي يمكن لجواز أن يكون لها ماهيات وراء تلك المفهومات التي ذكرناها. وما بهذه المفهومات؟ طيب، هذه المفهومات لازمة والماهيات ماذا؟ ملزومة. ننتبه، قال لجواز أن يكون لها ماهيات ملزومات، ماهيات ملزومات، وليس وراء تلك المفهومات التي ذكرناها ملزومات هي المفهومات، لا، المفهومات لازمة والماهيات ملزومات، مساويات لها، فحيث لم تتحقق، طبعا لأنه لو كانت أعم هل تفيد في التعريف؟ هو اللازم قلنا إما أن يكون مساويا أو أعم، لو كانت أعم هل تفيد؟ إذن سنختار ماذا؟ اللازم المساوي، كالخاصة مثلا، خاصة لازم مساوي. طبعا الخاصة التي تكون اللازم يعني ليس المفارقة، أما المفارقة أخص. نعم، فيه على أن التعريف لابد أن يكون ماذا؟ جامعا مانعا. أما من قال أنه يكفي أن يميز ولو بوجه ما، جاز التعريف بالأعم كاللفظي، اللفظي يجوز فيه التعريف بالأعم. طيب، قال التي ذكرناها ملزومات لجواز أن يكون لها ماهيات وراء تلك المفهومات التي ذكرناها ملزومات مساويات لها، فحيث لم تتحقق الماهيات، يعني لم ندري هل هي ثابتة أم لا، أطلق على تلك المفهومات ماذا؟ الرسوم. قال العلامة الرازي، يعني الفخر الرازي، وليس المقصود به القطب الرازي. مفهوم؟ يعني المقصود به هنا ماذا؟ الإمام الرازي. ولكن هو يقال الإمام، لكن ربما عندما يقال العلامة الرازي ربما يوهم أنه ماذا؟ القطب. قال العلامة الرازي: وهذا بمعزل عن التحقيق. لماذا؟ لأن الكليات أمور اعتبارية، لأن الكليات أمور اعتبارية حصلت مفهوماتها، يعني حصلنا مفهوماتها ووضعت أسماؤها بإزائها، يعني ما كيف حصلنا مفهومه بما وضعناه بما تلفظنا به، فليس لها معان غير تلك المفهومات، فتكون هي حدودا، فيكون هذه التعريفات ماذا؟ حدود لا رسوم، يعني ليس لها شيء وراء ذلك. ما ذكرناه عندما أقول لك مثلا عرف لي الطهارة، تقولي الطهارة كذا وكذا، هل يمكن أن تقول لجواز أن يكون وراءها تعريف آخر؟ ما ذكرته هو الحقيقة، هو الماهية، هو المفهوم. طيب، طيب ماذا قال بعد ذلك؟ قال: على أن عدم العلم بأنها حدود لا يوجب العلم بأنها رسوم. طيب، نحن هو قال ماذا؟ لجواز، أليس كذلك؟ قال لجواز أن يكون وراء تلك المفهومات ماهيات. قال: على أن عدم العلم بأنها حدود، نحن لا ندري هل هي حدود أم لا، هل يوجب أن نذكر هذا رسم؟ قد يكون ماذا؟ شيء آخر تماما، أليس كذلك؟ يعني أول شيء لابد أن تكون ماذا؟ هناك مفهوم، ولابد أن يكون هذا اللازم الذي ذكرناه ماذا؟ مساوية. فإذا نحن إذا لم نتيقن أنه حدث، فهل يلزم أن يكون رسما؟ لا. قال: على أن عدم العلم بأنها حدود لا يوجب العلم بأنها رسوم، فكان المناسب ذكر التعريف الذي هو أعم، فقد تكون أيضا تعريف لغوي، تقول وتعرف، لا تقال لا تحد ولا ترسم. واعلم، هذا انتهى. واعلم أن غرض المنطقي معرفة ما يوصل إلى التصور وهو القول الشارح، أو إلى التصديق وهو الحجة، يعني مقدمات ومبادئ ومقاصد، ولكل واحد منهما مقدمة. مقدمة المقصود بالمقدمة هو ماذا هنا؟ المبادئ، يعني المبادئ هنا أطلق المقدمة على المبادئ. قال: ولكل واحد منهما مقدمة، يعني من التصورات والتصديقات، ولما فرغ من مقدمة الأول، يعني من مقدمة ماذا؟ التصورات وهي الكليات الخمس، أخذ في بيانه أي في مقاصد التصورات وهو القول الشارح، فقال: القول الشارح إلى آخره. طبعا هنا ذكر الشيخ العطار تحقيقات كثيرة ومناقشات. وعلى كل حال، من المسلم به أن التفرقة بين الذاتيات والعرضيات أمر عسير في الماهيات، يعني في الحقائق في المتحققة. يعني مثلا عندما تذكر تعريف الإنسان أو تعريف كذا، كيف تميز بين ما هو ذاتي وما هو عرضي؟ صرح ابن سينا وغيره أنه هذا أمر متعسر جدا، لذلك ذكر ضوابط حتى يتميز بها الذاتي من العرضي. فلذلك هذا، هل هذا مبحث منطقي؟ لا، مبحث فلسفي. لذلك قد يقال أنتم مثلا ربما عرفتم الماء بأنه كذا وكذا، وثبت علميا أنه الماء تعريفه مثلا مكون من الأكسجين، وهذا لا يضر، أنه هذا ليس مبحثا منطقيا، إنما هو مبحث فلسفي. المنطق ينظر في ماذا؟ في شروط التعريف الصحيح. لماذا؟ لأنه هذا التعريف هو الذي سيوصل إلى التصور، وبالتصور بعد ذلك يصح لك أن أن تحكم، لكن إذا لم يكن هناك تصور لا يمكن أن تحكم. فأغلب المناظرات التي تكون خاصة في المسائل الفقهية ستكون في تعريف أمور اسمية ليس لأشياء موجودة، فلذلك لا يضر. لذلك تجد أكثر من فصل يذكر مثلا صفة حكمية يستباح بها ما منع، يذكر أكثر من فصل أو من قيد ولا يضر. لماذا؟ لأنها ليست أمرا موجودا، ليست أمرا متحققا. مفهوم؟ طيب، إذن المرة القادمة نقرأ قوله القول الشارح ونكمل إن شاء الله هذا القسم، يعني قسم التصورات. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.